فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. المؤمنون الآية 116، وقال الله عز وجل لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سورة النمل الآية 26، وقال وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. سورة البروج الآية 14، وقال تعالى الرحمن على العرش استوى. سورة طه الآية 5، وقال ثم استوى على العرش. الأعراف الآية 54، في غير ما آية من القرآن، وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. سورة غافر الآية 7، وقال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الحاقة الآية 17، وقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. سورة الزمر الآية 75، وفي الدعاء المروي في الصحيح في دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا يحيى بن العلاء عن عمه شعيب بن خالد حدثني سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن عباس بن عبد المطلب قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، فمرت سحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قال قلنا السحاب. قال والمزن؟ قال قلنا. والمزن؟ قال والعنان؟ قال فسكتنا. فقال هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسلافه وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهن وأضلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسلافه وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. هذا لفظ الإمام أحمد، ورواه أبو داود وابن ماجة والترمذي من حديث سماك بإسناده نحوه. وقال الترمذي هذا حديث حسن، وروى شريك بعد هذا الحديث عن سماك ووقفه، ولفظ أبي داود. وهل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال بعد ما بينهما إما 71 أو 73 سنة، والباقي نحوه. وقال أبو داود حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا حدثنا وهب بن جرير. قال أحمد كتبناه من نسخته وهذا لفظه. قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عقبة عن جبين بن محمد بن جبين بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وجاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وساق الحديث وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عقبة وجبين بن محمد بن جبين عن أبيه عن جده، والحديث بإسناده أحمد بن سعيد هو الصحيح. وافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني ورواه جماعة منهم عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا. وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني، تفرد بإخراجها أبو داود. وقد صنف الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي جزءا في الرد على هذا الحديث، سماه ببيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط، واستفرغ وسعه في الطعن على محمد بن إسحاق بن يسار راويه، وذكر كلام الناس فيه، ولكن قد روي هذا اللفظ من طريق أخرى عن غير محمد بن إسحاق، فرواه عبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهما، وابن أبي العاصم والطبراني في كتابه السنة لهما، والبزار في مسنده، والحافظ الضياء المقدسي في مختاراته من طريق أبي إسحاق السبعي عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أدعو الله أن يدخلني الجنة. قال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد من ثقله. عبد الله بن خليفة هذا ليس بذاك المشهور، وفي سماعه من عمر نظر، ثم منهم من يرويه موقوفا ومرسلا، ومنهم من يزيد فيه زيادة غريبة، والله أعلم. وثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن. يروى وفوقه بالفتح على الظرفية وبالضم قال شيخنا الحافظ المزي: وهو أحسن أي وأعلاها عرش الرحمن. وقد جاء في بعض الآثار أن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش وهو تسبيحه وتعظيمه، وما ذاك إلا لقربهم منه. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وذكر الحافظ بن الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب صفة العرش عن بعض السلف أن العرش مخلوق من ياقوتة حمراء، بعد ما بين قطريه مسيرة 50,000 سنة. وذكرنا عند قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، سورة المعارج الآية 4، أنه بعد ما بين العرش إلى الأرض السابعة مسيرة 50,000 سنة، وأن اتساعه 50,000 سنة. وقد ذهب طائفة من أهل الكتاب إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك التاسع والفلك الأطلس والأثير. وهذا ليس بجيد، لأنه قد ثبت بالشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، والفلك لا يكون له قوائم ولا يحمل، وأيضا فإنه فوق الجنة، والجنة فوق السماوات، وفيها 100 درجة، وما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فالبعد الذي بينه وبين الكرسي ليس هو نسبة فلك إلى فلك. وأيضا فإن العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للمالك، كما قال تعالى: ولها عرش عظيم، سورة النمل الآية 23. وليس هو فلكا، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، سورة غافر الآية 7. وقد تقدم في حديث الأوعال أنهم 8 وفوق ظهورهن العرش، وقال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، سورة الحاقة الآية 17. وقال شهر بن حوشب: حملة العرش 8، 4 منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، و4 يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد هو أبو بكر بن أبي شيبة، ثنى عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره فقال: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليث مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، ليست بطائعة لهم في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، فإنه حديث صحيح الإسناد رجاله ثقات، وهو يقتضي أن حماة العرش اليوم أربعة، فيعارضه حديث الأوعال اللهم إلا أن يقال إن إثبات هؤلاء الأربعة على هذه الصفات لا ينفي ما عداهم والله أعلم. ومن شعر أمية بن أبي الصلت في العرش قوله مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائكة سوارا، سوار جمع أسورا، وهو المائل العنق لناظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. ذكره ابن عبد البر وغير واحد من الأئمة، وقاله أبو داود. ثنى أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي ثنى إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حمالة العرش أن من بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه مخفق الطير 700 عام. وأما الكرسي فروى ابن جرير من طارق جويبر وهو ضعيف عن الحسن البصري أنه كان يقول الكرسي هو العرش، وهذا لا يصح عن الحسن بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين أن الكرسي غير العرش. وعن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما قالا في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض البقرة 255 أي علمه، والمحفوظ عن ابن عباس كما رواه الحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه من طريق سفيان الثوري عن عمار الذهني عن المسلم الباطني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وقد رواه شجاع بن مخلد الفلاس في تفسيره عن ابن عاصم النبيل عن الثوري فجعله مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس، وحكاه ابن جرير عن أبي موسى الأشعري والضحاك بن مزاحم وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير ومسلم الباطني، وقال السدي عن أبي مالك الكرسي تحت العرش، وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش. وروى ابن جرير ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه قال لو أن السماوات السبعة والأرضين السبعة بسطنا ثم وصلنا بعضهن إلى بعض ما كنا في ساعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. وقال ابن جرير حدثني يونس حدثنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. أول الحديث مرسل وعن أبي ذر منقطع، وقد روي عنه من طريق أخرى موصولا. فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني ألبأنا عبد الله بن وهيب الغزي أن محمد بن أبي السري أن محمد بن عبد الله التميمي عن القاسم بن محمد الثقفي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وإن فضل العرش على الكرسي إلا كفضل الفلات على تلك الحلقة. وقال ابن جرير في تاريخه حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس عن قوله عز وجل وكان عرشه على الماء. سورة هود الآية السابعة. على أي شيء كان الماء؟ قال على متن الريح. قال والسماوات والأرضون وكل ما فيهن من شيء تحيط بها البحار، ويحيط بذلك كله الهيكل، ويحيط بالهيكل فيما قيل الكرسي. وروى عن وهب بن المنبه نحوه، وفسر وهب الهيكل فقال شيء من أطراف السماوات محدق بالأرضين والبحار كأطناب الفسطاط. وقد زعم بعض ما ينتسب إلى علم الهيئة أن الكرسي عبارة عن الفلك الثامن الذي يسمونه فلك الكواكب الثوابت، وفيما زعمه نظر، لأنه قد ثبت أنه أعظم من السماوات السبع بشيء كثير، كما ورد به الحديث المتقدم أن نسبتها إليه كنسبة حلقة ملقاة بأرض فلات، وهذا ليس نسبة فلك إلى فلك. فإن قال قائلهم نحن نعترف بذلك ونسميه مع ذلك فلكا، فنقول الكرسي ليس في اللغة عبارة عن الفلك، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف إن الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إليه، ومثل هذا لا يكون فلكا. ومن زعم منهم أن الكواكب الثوابت مرصعة فيه فقد قال ما لا يعلم ولا دليل لهم عليه، هذا مع اختلافهم في ذلك أيضا كما هو مقرر في كتبهم، والله أعلم.